ويقول ربنا رب الأرض والسماوات ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لا تحزن أبعث بها الأمل وأجدده في نفوس أولئك الذين أحدقت بهم المصائب وأحاطت بهم النكبات وخنقتهم الأزمات حتى كرهوا العيش وملوا الحياة وسئموا البقاء لا تحزن أمل عظيم لأولئك الذين فقدوا أحبتهم بالموت وللذين أقعدهم المرض وللذين حاصرهم الظلمة وللذين سرقت أموالهم أو تعرضوا لألوان من الأذى والمحن والبلايا والرزايا فإن الطريق طريق الجنة شاق وطويل ناح فيه نوح وذبح فيه زكريا وذبح فيه زكريا وقتل فيه يحيى واغتيل فيه عمر وضرج فيه عثمان بدمائه وطعن فيه علي وسجن فيه الأئمة وجلدت ظهورهم فما ضعفوا وما استكانوا ولكن صبروا وصابروا وثبتوا حتى أتاهم نصر الله وفتحه المبين أيها الأحباب الفضلاء ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الثقات قصة مؤثرة لعالم جليل من علماء السلف أسردها على مسامعكم كما ذكرها الحافظ ابن حبان لنستخلص منها بعض الدروس والعبر والعظات التي تنفعنا في حاضرنا ومستقبلنا بإذن الله تعالى قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال خرجت إلى ساحل البحر مرابطا وكان يرابط في عريش مصر قال فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا ببطيحة بطحاء إذا أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وسمعته يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا قال عبد الله بن محمد فقلت والله لآتين الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام ألهم الرجل قطعت يداه وقطعت رجلاه لا يسمع جيدا ولا يبصر جيدا قد ثقل سمعه وبصره وذهبت يداه ورجلاه ومع ذلك يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال فأتيته فسلمت عليه وقلت سمعتك تقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فأي نعمة من نعم الله أنعم بها عليك تحمده عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال فقال لي وما ترى ما صنع بي ربي؟ والله لو أرسل الله علي السماء فأحرقتني وأمر الجبال فدمرتني وأمر البحار فأغرقتني وأمر الأرض فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. يا له من شكر عظيم. قال ثم قال لي ولكن يا عبد الله إذ أتيتني فلي إليك حاجة، أنا حالي كما ترى، أنا لا أقدر لنفسي على نفع ولا ضر، وقد كان معي ابن لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، وقد افتقدته منذ 3 أيام فتحسسه لي، ابحث لي عن ابني الذي كان يتعاهدني فيوضئني ويطعمني ويسقيني. قال عبد الله بن محمد الراوي فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. قال فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد فإذا أنا بين كثبان الرمل وإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. قال فاسترجعت، أي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أنى لي وجه ألقى به هذا الرجل. قال وبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي نبي الله أيوب، فأتيته فسلمت عليه وقلت ألست بصاحبي؟ فقال هذا الرجل الضرير بلى، ما فعلت في حاجتي؟ أي أرسلتك في طلب ابني، ما فعلت في حاجتي؟ قال عبد الله بن محمد فقلت له أنت خير أم نبي الله أيوب؟ قال بل نبي الله أيوب. قال فقلت وتدري ما صنع الله به؟ ابتلاه في أهله، أو ابتلاه بماله وآله وأهله. فقال نعم. قلت فكيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا حامدا شاكرا. قال عبد الله بن محمد وهو يتدرج قبل أن يخبره الخبر فقلت له فلم يرضى منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه. قال نعم. قلت كيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا حامدا شاكرا. قلت فلم يرضى منه ذلك حتى جعله عرضا لمار الطريق. قال نعم. قلت كيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا حامدا شاكرا. أوجز رحمك الله، أي هات ما عندك أخبرني الخطر فأنا صابر محتسب بإذن الله. فقلت إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه قد افترسه سبع وأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. قال فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال، أي هذا الرجل المبتلى، الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه في النار ثم شهق شهقة فمات. قال عبد الله بن محمد فقلت لا إله إلا الله، عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت عنده لم أقدر له على نفع ولا ضر. قال فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا. قال وبينما أنا كذلك إذ هجم علي أربعة رجال فقالوا ما لك وما قصتك؟ قال فذكرت لهم قصتي، أي مع هذا الرجل وهو مغطى، فقالوا اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. قال فكشفت عن وجهه فانكبوا عليه يقبلون عينيه مرة ويقبلون يديه مرة أخرى ويقولون بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما كان ساجدا والناس نياه. قال عبد الله بن محمد فقلت من هذا يرحمكم الله؟ قالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله عنه، كان شديد الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه. قال فانصرفت، فلما وضعت رأسي من الليل أي لأنام ونمت، رأيته في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة، فقلت ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت فكيف أنت؟ فقال إن لله تعالى درجات، إن لله تعالى في الجنة درجات أعدها للذي يصبر عند البلاء ويشكر في الرخاء ويخشى الله في السر والعلانية. هذه قصة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة، وهو علم من أعلام التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. وهذه القصة فيها دروس وعظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سأذكر بعضها باختصار، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن الدروس المستقاة من قصة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة رحمه الله تعالى الصبر على الشدائد. والله جل وعلا أمرنا بالصبر، فعلينا أيها الأكارم إذا ابتلينا أن نصبر. قد يبتلى الإنسان بفراق حبيبه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، ها هو النبي القدوة والرسول الأسوة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي قال لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، ها هو يعلمنا الصبر عند الشدائد والبلايا والمحن والرزايا. توفي عمه أبو طالب الذي كان حصنا حصينا تتلاشى أمامه كثير من ضربات المشركين التي يريدون بها محمدا صلى الله عليه وسلم. توفي أبو طالب فصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الشريفة العفيفة الطاهرة الحصيفة التي كانت نعم الزوجة لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذاه مشركو مكة وافتروا عليه وسبوه وشتموه، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، وهو في ذلك كله صابر محتسب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. سخر منه أهل الطائف واستهزأوا بدعوته، بل وألبوا عليه الغلمان والسفهاء. فصبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرج من مكة بلدته التي نشأ فيها وترعرع وكان يحبها، فصبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. رميت زوجته العفيفة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، رميت بالفاحشة، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نتعلم الصبر إلا من مدرسة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا، وعزمك لا يلين، قدر من الله مضى. موت زوجتك قدر الله، طلاقك أختي المسلمة قدر الله، كونك أرملة قدر الله، سرقة أموالك قدر الله، أصابك مرض قدر الله، فصلت من العمل قدر الله، قدر من الله مضى. فابسم إذا حل القضاء، لا لن يضيق بك الفضاء، فالله مولاك المعين. وانظر بلاء الأنبياء يسمو بهم نحو العلا، بهم يكون الاقتداء، نعم هداة المهتدين. الله يعلم ما يكون، والأمر في كاف ونون، فلا تهب ريب المنون، واذكر يوفى الصابرون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فعلينا أيها الأكارم أن نصبر عند حلول المحن والشدائد. قد تموت زوجتك، قد تفقد ولدا من أولادك، قد تسرق أموالك، قد تصاب بمرض أو علة، قد تبقى طريح الفراش لمدة تطول أو تقصر، قد تتعرض لسفه السفهاء وظلم الظلمة. فاصبر واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر: لا تحزن، إن الله معنا. وها هو أبو قلابة الجرمي وقد قطعت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، ومع ذلك هو صابر محتسب الأجر عند الله جل وعلا. بل ويقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. الدرس الثاني: الشكر عند الرخاء. لعل الله عز وجل أسبغ عليك بنعمة المال، فهل أنت شاكر لله جل وعلا؟ لا شك أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نستنشق الهواء، نمشي في الضياء، لنا عينان ولسان وشفتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم الله عز وجل علينا كثيرة. لك زوجة وأولاد ولك مأوى تأوي إليه، أليس هذا من أعظم النعم عبد الله؟ وأعظم النعم على الإطلاق نعمة الإيمان. فالله جل وعلا أنعم علينا بهذه النعمة، فكيف يقول بعض الناس إذا سألتهم عن أحوالهم يقول لك قائلهم: أنا حي شبيه بالموتى. وأي حياة هذه يا عبد الله؟ لو علمت قيمة نعمة الإيمان لظللت شاكرا لله جل وعلا حتى تخرج من الدنيا. كيف وأنت ترى الكفار ملك الدنيا بأسرها بغضها وغضيضها وخضرائها ويابسها، حازوا المناصب، نالوا السلطان، سلطان الدنيا، جمعوا الثروات، حازوا الشهادات، ومع ذلك يرغب أحدهم في الانتحار. وما انتشار عيادات الطب النفساني في بلاد الغرب الكافر إلا خير دليل على ما يعانيه هؤلاء الكفار من شقاء وضنك. وصدق ربي إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعلينا أن نشكر الله جل وعلا. أنا واقف بين أيديكم على هذا المنبر، واقف على رجلي أتحدث، أليس هذا من نعم الله علي؟ أنتم جالسون وتنصتون، الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة السمع، أنعم عليكم بنعمة البصر، أنعم عليكم بنعمة العقل، أنعم عليكم بنعمة الصحة والعافية. وأناس كثر الآن هم على الأسرة البيضاء، هذا يتوجع وذاك يتأوه والثالث يتألم والرابع ينتظر نتائج التحاليل الطبية والخامس يحمل على الأكتاف لإجراء عملية جراحية والسادس لم يفق بعد من إغماءته أو غيبوبته وهلم جرا جرا. ألسنا ننعم بنعم عظيمة؟ بلى وربي. فأين الشكر؟ شكر الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المسلم إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذا قال غير واحد من السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، لأن المؤمن بين الصبر والشكر، إن ابتلي صبر وإن أنعم عليه شكر، وهو بين هذين النصفين العظيمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه. الفوائد كثيرة ولكن عقارب الساعة تلاحقني، لذا أكتفي بما ذكرت لأنني لا أحب أن أطيل على إخواني وأحبابي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا.